إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم درجات والجهل دركات. وقد قسم ابن الجوزي رحمه الله الناس إلى عالم وجاهل، ثم نظر في الجهال على اعتبار أحوال معاشهم فانقسموا أقساما. وقسم ابن القيم رحمه الله الجهل قسمين، فقسم اعتبر فيه إدراك الحق، وقسم نظر فيه إلى العمل بهذا الإدراك بعد التحصل عليه، وهو ما سماه رحمه الله بجهل العمل. وقسم هذا التقسيم نظرا إلى ثمرة العلم ونتيجته، لأن العلم إن لم يكن علما بالحق النافع فهو من باب ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو علم لا ينفع. والعلم بالحق النافع إن لم يثمر عملا فهو من قبيل إقامة الحجة على النفس. وقسم الراغب الأصفهاني رحمه الله الجهل إلى أقسام أربعة، ثم بيّن رحمه الله أنواع الجهل، وفصل بعض ما يعرض للعقل من آفات، وبعض ما يشين السلوك السوي من انحرافات. وهذا وإن كان من غير ما نحن فيه قصدا، إلا أنه نافع ذكره إن شاء الله تعالى. قال الراغب رحمه الله: الجنون عارض يغمر العقل، والحمق قلة التنبه لطريق الحق. وكلاهما، يعني الجنون والحمق، يكون تارة خلقة وتارة عارضة، وقد عظم الحمق ما لم يعظم الجنون. وقد قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ومما يفرق بينهما أن المجنون يكون غرضه الذي يريده ويرومه فاسدا، وسلوكه إليه خطأ. ولهذا يعرف المجنون إذا رؤي بإرادته قبل سلوكه إلى مراده، والأحمق لا يعرف بمراده بل بسلوكه. ولهذا متى صحت إرادة المجنون صح فعله، حتى تتعجب كثيرا من فلتات صوابه، والأحمق لا يكاد يصيب في شيء من مسالكه. وأما البله فقلة التنبه في الأمور، ويضاده الكيس. والبله والكيس يقالان باعتبار الأمور الأخروية، فمن كان في أحدهما كيسا كان في الآخر أبله. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور. وأما الرقيع فالذي يلصق بقلبه كل محال كأنه لصق بذلك. والأرعن الذي يأتي بما يخرج عن الصواب تشبها برعن الجبل وهو الحيد منه. والرعن الأنف العظيم من الجبل تراه متقدما. والأحمق الناقص العقل من قولهم انحمقت السوق أي نقصت. والغمارة قلة التجربة في الأمور العملية مع تخيل سليم. وقد يكون الإنسان غمرا في شيء غير غمر في غيره. والحمق يقال في الجاهل بالأمور العملية، وذلك بأن يفعل أكثر مما يجب أو أقل على غير النظام المحمود. ويضاد الحمق الحذق. والبغي ارتكاب الهوى وترك ما يقتضيه الحق والعقل. والضلال أن يقصد لاعتقاد الحق أو قول الصدق أو فعل الجميل، فظن لسوء تصوره فيما كان باطلا أنه حق فاعتقده، أو فيما كان كذبا أنه صدق، فقال أو فيما كان قبيحا أنه جميل ففعل. والجهل عام في ذلك كله، والخب استعمال الدهاء في الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها، والجربزة مثله، لكن يقال فيما يقتضي الأمور الدينية، والدهاء يقال في الأمور العظام إذا درك غاياتها. ولهذا قالوا الدهاة في الإسلام أربعة، فذكروا المتوجهين في الحالات الدنيوية الذين بلغوا بها أمورا كبارا. ومن الجهل الكفر، وهو عناد الإنسان للحق على سبيل التكذيب له لا بيقين، وأصله من سنن ما جعل الله للإنسان بفطرته وصبغته من المعارف بما يستعمله ويتحراه من عناد الحق، ومن ترك النظر والإخلال بتزكية النفس المعني بقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتلك هي دركات الجهل: كالحة الوجه، بغيضة الطلعة، كريهة المنظر. وما كان أعلم ابن القيم رحمه الله إذ نص على ما سماه جهل العمل بالنظر إلى ثمرة العلم ونتيجته. لذلك أفردت لجهل العمل بابا خاصا، نسأل الله تعالى أن يعافينا من الجهل ظاهرا وباطنا، مظهرا ومقبرا، إنه على كل شيء قدير. باب بيان جهل العمل. إن الله عز وجل إنما شرف العلم لكونه طريقا إلى العمل به، والعمل به هو تقوى الله وخشيته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال سفيان الثوري رحمه الله إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. فإن لم يثمر العلم خشية وإنابة فيؤدي إلى عمل وجد، فما هو بعلم وإن حفظت أسفار الأولين والآخرين. ألم تر إلى قول ربنا سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. وقال القرطبي رحمه الله حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. لما كانت ثمرة العلم العمل لحق الجهل العلم الذي لا يثمر عملا، حتى سماه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جهل العمل. قال رحمه الله الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة.

وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسه، فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه. والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو شئنا لرفعناه بعمله بها. وقال الطائفة: الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر، والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه. وهذا المعنى حق، والأول هو مراد الآية، وهذا من لوازم المراد. والسلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية، فيظن الظان أن ذلك هو المراد منه. وقوله: ولكنه أخلد إلى الأرض. قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض. وقال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال أبو عبيدة: لزمها وأبطأ. والمخلد من الرجال هو الذي يبطئ في مشيته، ومن الدواب التي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته. وقال الزجاج: خلد وأخلد، وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء، ويقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا. ومنه قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي خلقوا للبقاء، لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم على سن واحد أبدا. وقيل: هم المقرطون في آذانهم والمسورون في أيديهم. وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمها، وذلك أمارة التخليد على ذلك السن، فلا تنافي بين القولين. وقوله: واتبع هواه. قال الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة. وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه. وقال ابن دريد: كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى مع قومه. وقال يمان: اتبع امرأته، لأنها هي التي حملته على ما فعل. قال القرطبي رحمه الله: هذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل هو في كل منافق والأول أصح. فهذا المثل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في قول كثير من أهل العلم وهو الأصح عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به. قال مجاهد في قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن تحمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك من قرأ الكتاب ولم يعمل بما فيه. وقال غيره: هذا شر تمثيل، لأنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بكلب لاهث أبدا، حمل عليه أو لم يحمل عليه فهو لا يملك لنفسه ترك اللهثان. وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه على جهة الابتداء بالجفاء، ثم تهدأ طائشته بنيل كل عوض خسيس. ضربه الله مثلا للذي قبل الرشوة في الدين حتى انسلخ من آيات ربه. فدلت الآيات لمن تدبرها على ألا يغتر أحد بعلمه ولا بعمله، إذ لا يدري بما يختم له. ودلت على منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره. ودلت أيضا على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بحج. فهذا مثل عالم السوء، مثل رهيب عجيب. على الإنسان أن يجتهد في طلب الحق بدليله، فإن الآية دلت على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينه، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منه، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه إلا بحد. فهذا مثل عالم السوء، مثل رهيب عجيب، ما تنفك ظلاله القاتمات تملأ النفس رهبة ووجلا، وتدخل على القلب بالهم والحزن أن يصير إنسان إلى هذه الحال، أي إنسان، ولكن الذي صار إليه رجل من أعلم أهل زمانه، وكذلك يصير إليه من هو على شاكلته انسلاخا من آيات الله وإخلادا إلى الأرض واتباعا للهوى، ثم هو في الدنيا يقعد من الناس مزجر الكلب، وفي الآخرة عذاب عظيم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، لأنهم كانوا في الدنيا يصرفون الناس عن الله بسلوكهم وأعمالهم. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منه، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وها هو ابن الجوزي رحمه الله يشخص الداء على أنه قلة علم بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الداء، قلة العلم بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتغال بالخلاف. فوصف ابن الجوزي رحمه الله حال بعض علماء السوء في عصره فقال: قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم وكان قاضيا ببلده، فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة، والأتوار جمع تور وهو إناء يشرب فيه وقد يتوضأ منه. قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم وكان قاضيا ببلده، فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات، فقلت: أي شيء أفاد هذا العلم؟ بلى والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يجهلون الجملة ويتشاغلون بعلم الخلاف ويقصدون التقدم بقشور المعرفة، وليس يعنيهم سماع حديث ولا نظر في سير السلف، ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزيي بزيهم، وربما خطر لهم أن هذا قريب، وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد. نعم، ربما خطر لهم أن يقولوا هذا، يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم، ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليه. ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك، وما كان يفعل هذا إلا من قد يئس من الآخرة. ورأيت من قد بلغ 80 من العلماء وهو على هذه الحالة، فالله الله يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى فاقبل نصح واقنع بالكسرة وابعد عن أرباب الدنيا. فالله الله يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى فاقبل نصح واقنع بالكسر وابعد عن أرباب الدنيا، فإذا ضج الهوى فدعه ولا تجب، فالصبر الصبر على شضف العيش والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك، ومتى وقع الترخص حمل إلى غيره كالشاطئ إلى اللجة، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ووجه أصبح من وجه، وإنما هي أيام يسيرة. بلى والله